هل هم يعني في النار أو في الجنة؟ والصحيح مثل ما قرر الحافظ ابن كثير أنهم يوم القيامة يمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، والله أعلم بما كانوا هم عاملون. على كل حال نقرأ بقية التفسير من قوله فصل. نعم، نسمع من ذلك من الشيخ عبد الحافظ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فصل: فإذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، أحدها أنهم في الجنة، واحتجوا بحديث سمرة رضي الله عنه أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمولود في الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منه. يعني أنهم يمتحنون أولاد المشركين. نعم، يمتحنون. نعم، فمن علم الله عز وجل منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان. هنا قال: ومن علم منه، يعني من أولاد المسلمين، أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار لأنه لا يجيب كما دلت عليه أحاديث الامتحان. نعم. ونقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة. ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيها، ومنهم من يجعلهم خدما لهم، كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود الطيالسي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو ضعيف والله أعلم. يعني علي بن زيد بن جدعان هو الضعيف. نعم، يضعف في الحديث. نعم. القول الثاني أنهم مع آبائهم في النار، يعني أبناء المشركين. نعم، واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي المغيرة قال: حدثنا عتبة بن ضمرة ابن حبيب قال: حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى قطيف أنه أتى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذراري الكفار، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم تبع لآبائهم. فقلت، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين، قال: هم مع آبائهم، هم من آبائهم. قلت: فذراري المشركين؟ قال: هم مع آبائهم. هم من آبائهم كله. كلها من آبائهم؟ كلها من عندي. عندي أنا واحد من وعدهم. هم من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ورواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل قال الحافظ بن كثير وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين، فقال: إن شئت أسمعتك طباغيهم في النار. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال هما في النار. قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتيهما. قالت فولدي منك. قال فولدي منك. قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب، فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، وشيخه زادان لم يدرك عليا والله أعلم. وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواعدة والموؤودة في النار. الواعدة والموؤودة في النار، نعم، الدافنة التي تدفن ولدها والمدفونة في النار، نعم. ثم قال الشعبي حدثنا به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وإنها وعدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال الواعدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الواعدة الإسلام فتسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد حسن. والقول الثالث التوقف فيهم، واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك هو في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة، لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل. وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس وهو الذي نقطع به إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. فأما ما ذكره الشيخ

إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ أمرنا مترفيها. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك عن الزهري أمرنا مترفيها أكثرنا يعني أكثرنا عددهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد يستشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما لامرئ له مأمورة أو سكة مأبورة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغريب المأمورة كثيرة النسل والسكة الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة من التأبيل. وقال بعضهم إنما جاء هذا متناسبا كقوله مأزورات غير مأجورات. هذا في زوارات القبور يا شيخ. هذا في زوارات القبور نعم. أو المشيعات ارجعنا مأزورات غير مأجورات المشيعات. هنا شوف الحديث رقم يعني التعليق رقم 114 أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز من طريق إسماعيل بن سلمان إلى آخر السند. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل ما هذا البياض هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فذكره. وقال البوصيري في الزوائد في إسناده دينار بن عمران وهو وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان في الثقات فقد قال أبو حاتم ليس بالمشهور. وقال الأزدي متروك. وقال الخليل في الإرشاد كذاب. وإسماعيل بن سلمان قال فيه أبو حاتم صالح لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وباقي رجال ثقات. على كل حال المراد النساء اللاتي شيعنا الجنائز ويزرن القبور ارجعنا مأجورات غير مأجورات. نعم. قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس